السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، كنا قد انتهينا بالأمس فيما يتعلق بالأصل الأول من أصول الأدلة وهو الكتاب، ومعنا في هذه الليلة الأصل الثاني من أصول الأدلة وهو السنة. وقد ذكر المصنف رحمه الله جملة من المسائل في هذا الأصل، أعني السنة، ونسير وفق ما ذكر المصنف رحمه الله على المنهج الذي اتفقنا عليه. فالأصل الثاني السنة بدأ في المسألة الأولى بتعريفها، فالسنة عرفها المصنف رحمه الله بقوله ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول غير القرآن أو فعل أو تقدير. هذه هي السنة التي اصطلح الفقهاء على تعريفها. فالسنة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن، غير القرآن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن، إما أن يكون قولا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون فعلا، وإما أن يكون تقريرا. القول ستأتي أمثلته، والفعل أيضا، والتقرير، لأن هذه هي أقسام السنة التي سيبينها المؤلف رحمه الله. المسألة الثانية في أقسام السنة الثلاثة، السنة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: سنة قولية، وسنة فعلية، وسنة تقريرية. وسنة تقريرية هذه هي أقسام السنة. أما القسم الأول فهو السنة القولية، وقد بدأ بها لأنها أقوى ما تكون هي السنة القولية، لأن البلاغ والتبليغ الأصل أنه يكون بالقول، الأصل أنه يكون بالقول. فالسنة القولية حجة قاطعة، حجة قاطعة يجب على من سمعه العمل بمقتضاه لدلالة المعجز على صدقه. بيّن فيما يتعلق بالسنة القولية عن النبي صلى الله عليه وسلم الحكم: كل قول قاله النبي صلى الله عليه وسلم فالعمل بمقتضاه واجب، إن كان أمرا فإنه يجب طاعته عليه الصلاة والسلام، وإن كان نهيا فإنه يجب الامتثال بالترك، وهكذا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فيجب ولا خلاف في قبول السنة القولية وجوب الاحتجاج، ووجوب الاحتجاج بها. هذا ما يتعلق بالقول بالسنة أو القسم الأول من أقسام السنة، وهي السنة القولية. والأمثلة على هذا كثيرة جدا، كثيرة جدا. كل الأوامر وكل النواهي التي هي أقوال عن النبي صلى الله عليه وسلم داخلة في هذا النوع من السنة. القسم الثاني من أقسام السنة السنة الفعلية، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى أقسام. فعل النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى أقسام. القسم الأول ما ثبت فيه أمر الجبلة، يعني أن يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا جبليا، جبليا يعني عاديا، ليس تعبديا، عملا عاديا كالقيام والقعود والمشي والنوم وغير ذلك. يقول فهذا لا حكم له، هذا لا حكم له. معنى لا حكم له يعني أنه على الجواز، أنه للجواز والإباحة، يعني لا يقال أنه واجب ولا يقال أنه مندوب. وقضاء حاجة النبي عليه الصلاة والسلام ومثل هذا يدخل في هذا. يعني مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من عرفة في الحج قاصدا المزدلفة، نزل النبي صلى الله عليه وسلم فبال في مكان، فهذا فعل جبلة لا يعتبر سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعتبر سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء، هذا أيضا جبلة لا يقال أنه سنة أن تأكل الدباء، ولا يقال السنة أنك تأكل أو تحب الكتف من الشاة، وهكذا. هذه أمور جبلية. كذلك إطالة النبي عليه الصلاة والسلام لشعره، هذا أمر جبلي، النبي صلى الله عليه وسلم اعتم، هذا أمر جبلي، النبي صلى الله عليه وسلم اتدر، هذا أمر جبلي. كل هذه الأمور أمور جبلية، أمور جبلية يعني ليست تعبدية، وهذه لا حكم لها، يعني أنها على الجواز لا يقال أنها سنة، فضلا عن أن يقال أنها واجبة. النوع الثاني أو القسم الثاني من أقسام أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت خصوصه، ما ثبت خصوصه به، يعني الأفعال التي اختص بها النبي عليه الصلاة والسلام، الأفعال الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، كقيام الليل. يعني ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن قيام الليل واجب على النبي عليه الصلاة والسلام، واجب على النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك مثلا يعني أن تهب المرأة نفسها، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، أن تأتي المرأة وتقول للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله وهبتك نفسي، هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يشاركه فيها أحد. وكذلك ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج أكثر من أربع، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه خاص به. وهناك طبعا يعني مؤلفات في يعني من أنفسها، كتاب أفعال النبي عليه الصلاة والسلام لابن الملقن مجلد مطبوع، وغيره يعني كثير فيما يتعلق بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا لا شريك له، فلا شركة لغيره فيه، الأفعال الخاصة لا يشاركه فيها أحد، فهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. أما النوع الثالث من أنواع أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، أن يكون فعله عليه الصلاة والسلام بيانا لمجمل، أن يكون بيان لمجمل. طبعا الأصل فيما يتعلق بالخصوصية لا يحكم بالخصوصية إلا بدليل، يعني لا يقال هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام إلا إذا قام الدليل أو وجد هناك تعارض، فكان يعني للخصوصية احتمال، للخصوصية احتمال، والاحتمال إذا دخل على الدليل أبطل الاستدلال بذلك الدليل. القسم الثالث أن يكون فعله عليه الصلاة والسلام بيان لمجمل، وهذا البيان إما أن يكون بيانا بالقول، البيان إما أن يكون بيان بالقول، الحمد لله، أن يكون بيان بالقول، مثل المصنف قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا الدليل يعني محل نظر، يعني لا يستقيم هذا المثال، لا يستقيم هذا المثال. لكن الله عز وجل قال وآتوا حقه يوم يوم حصاده وآتوا حقه يوم حصاده. هذه الآية مجملة ولا مبينة؟ ها؟ مجملة. نؤتي حق أي شيء متى كيف، هذه ليس فيها بيان. يعني هذه الآية فيها وجوب الزكاة في الخارج من الأرض، لكن تحتاج إلى بيان ولا ما تحتاج إلى بيان؟ تحتاج إلى بيان. فالمثال قال عليه الصلاة والسلام: فيما سقت السماء العشر، فيما سقت السماء العشر. هذا بيان من النبي عليه الصلاة والسلام، بيان من النبي عليه الصلاة والسلام بالقول، بيان بالقول. وإما أن يكون البيان بالفعل، البيان بالفعل. أوضح من المثال الذي ذكره المصنف رحمه الله قوله تبارك وتعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. أمر الله عز وجل بوجوب الطواف، طواف الحج أو طواف الإفاضة أو طواف الركن يوم الحج الأكبر، يوم النحر. كيف، متى، كم، هل هو مبين في الآية؟ ليس مبين في الآية. فطاف النبي عليه الصلاة والسلام سبعا، وجعل البيت عن يساره، وبدأ من الحجر إلى الحجر. هذا بيان بالفعل ولا بيان بالقول؟ بيان بالفعل من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا فعل بياني، والأول قول بياني لمجمل. فهذا معتبر اتفاقا في حق غيره. هذا حكمه حكم مجمل، حكمه حكم مجمل. فما كان بيان لمجمل واجب فإنه يعتبر واجبا، سواء كان البيان بالقول أو كان البيان بالفعل، سواء كان البيان بالقول أو البيان بالفعل. لذلك يستدل العلماء على وجوب شرط الطوال الوضوء للطواف أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم طاف، توضأ ثم طاف. فوضوءه عليه الصلاة والسلام بيان لمجمل واجب، وليطوف بالبيت العتيق. فتوضؤه عليه الصلاة والسلام دل على وجوب الطهارة للطواف، على وجوب الطهارة للطواف، لأنه يبين مجملا واجبا. وطبعا هذه أمور متفق عليها، والله عز وجل يقول: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. القسم الرابع من أقسام أفعال النبي عليه الصلاة والسلام ما سوى ذلك، يعني ما سوى الأمر الجبلي أو الأمر الخاص أو البيان، بيان المجمل، بيان المجمل. فهذا ما حكمه؟ قال: وما سوى ذلك فالتشريك. وهذا ينقسم، يعني الأفعال المجردة، أفعال النبي عليه الصلاة والسلام المجردة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يعلم حكمه، يعني فعل من النبي صلى الله عليه وسلم يعلم حكمه من الوجوب والإباحة وغيرهما، فكذلك اتفاقا. إذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام فعلا ولم يكن أمرا جبليا، ولم يكن خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن بيانا لمجمل، وعرفنا حكم هذا الفعل، فإنه إذا كان الحكم للوجوب قلنا للوجوب، وإذا كان للإباحة قلنا للإباحة، وإذا كان للندب قلنا للندب، وهكذا. أن يعلم حكمه مثل ماذا؟ مثل تقبيل الحجر، تقبيل الحجر الأسود. تقبيل الحجر الأسود عبادة ولا عادة؟ عبادة، ليس عادة، صح؟ هل هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ ليس خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. هل هو بيان لمجمل بالقول ولا بالفعل؟ لا، ليس بيانا، لأن هذا ليس من الطواف، فعله بعد الطواف. أشكل عليه قضية الطواف، صح؟ هذا فعله النبي عليه السلام بعد الطواف وفعله عليه السلام بعدما صلى رجع وقبل، إذن هو ليس داخل في الطواف، ليس داخل في الطواف. فالنبي عليه الصلاة والسلام قبل الحجر، قبل الحجر. فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا للندب وليس الوجوب، وليس الوجوب، لأنه فعل مجرد، فعل مجرد. وتعلمون أن عمر رضي الله عنه يقول: والله إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولكني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك فقبلتك. هذا مثال على هذا النوع من أنواع الأفعال، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القسم الرابع. وإن لم يعلم يعني فعل عن النبي عليه الصلاة والسلام تعبدي خارج عن الأقسام التي ذكرت، لم يعلم حكمه، لم يعلم حكمه، فما هو القول فيه؟ قال: ففيه روايتان، يعني اختلف المذهب واختلف العلماء في حكمه. فبعض العلماء قالوا: الفعل المجرد الذي لا يعلم حكمه، ليس هناك نص، ليس هناك إجماع على أن حكمه كذا، على أن حكمه كذا. فما على أي شيء يحمل؟ فيه خلاف. بعض العلماء قال: حكمه الوجوب، وهو قول جماعة من أهل العلم، وهو قول أبي حنيفة ومالك وبعض الشافعية وبعض الحنابلة طبعا. قالوا: لأن الأمر للوجوب، ونحن مأمورون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن مأمورون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني أن هذا الندب، أن هذا الفعل يحمل على الندب، بس لا بد أن تلحظ أنه أمر ليس جبلي، أمر تعبدي، أمر تعبدي. هذا الأمر لا بد أن ينتبه له، أمر تعبدي، لكن لا يعلم حكمه، هل هو واجب، هل هو مندوب، ما في نص على حكمه أو إجماع. قالوا: القول الثاني أنه للندب. لماذا؟ قالوا: لثبوت رجحان الفعل دون المنع من الترك. وهذا طبعا يعني نبين الراجح في آخره. وهذا انتصر له جماعة من أهل الأصول، منهم الغزالي وإمام الحرمين في البرهان، والشوكاني في الإرشاد، وغيرهم، وهو قول الظاهرية طبعا. وهناك قول ثالث أنه للإباحة، أنه للإباحة. والقول الرابع التوقف، وهو قول للمعتزلة وبعض الحنابلة وبعض أهل الأصول. المصنف رحمه الله يقول: والوجوب أحوط، الوجوب أحوط. والذي يعني يترجح والعلم عند الله أن الراجح القول بالندب، الراجح أن الفعل التعبدي سوى ما ذكر من الأقسام السابقة إذا لم يعلم حكمه، الأصل أنه للندب، الأصل أنه للندب. لماذا؟ لأن القول بالندب هو يجمع بين الواجب والمندوب. يعني تحرير هذه المسألة أن يقال: لأن القربة طاعة، القربة طاعة، وهي غير خارجة عن الواجب والمندوب، وهي غير خارجة عن الواجب والمندوب. والقدر المشترك، القدر المشترك بينهما ترجيح الفعل على الترك، وهذا هو حقيقة الندب. والقدر المشترك بينهما ترجيح الفعل على الترك، وهذا حقيقة المندوب. يعني هذا وجه، وهذه طبعا القاعدة ينتصر لها ابن حزم يعني الظاهري كثيرا. فعل عن النبي عليه الصلاة والسلام تجرد عن الأمر، ليس فيه أمر، فالصحيح أنه يحمل على ماذا؟ على الندب، على الاستحباب، يحمل على الندب والاستحباب. وحمله على الوجوب يحتاج إلى دليل خارج لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أمرتكم به، فتحتاج إلى يعني الأفعال تحتاج إلى أمر حتى يقال بأنها واجبة. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم المتجرد عن الأمر يحمل على الندب، وهذه المسألة تطبيقاتها في الفقه كثيرة جدا كثيرة جدا. طيب نأتي إلى القسم الثالث من أقسام السنة وهو السنة التقريرية. نعم. والله أهل الأصول قالوا هو للإباحة والتشبه به حسن، تشبه به حسن، فهو يتجاذبه أمران. مثلا إذا كان الإنسان يحب أمرا جبليا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، هو أن يتعبد بهذا الفعل ليس مشروعا، يتعبد بهذا الفعل ليس مشروعا، لكن حبا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن يكون متشبها بالنبي لا بالفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون من الأمور التي يرجى الثواب عليها. طبعا هناك ضوابط يعني ينبغي تنبيه عليها لا يكون يعني في هذا مخالفة للناس، المخالفة مخالفة الناس في أمور ليست تعبدية أصلا ربما أضرت أكثر مما نفعت، بل إن الأمور التي يثبت أنها سنة إذا كان الناس لا يعرفونها وهي سنة وفي يعني فعلها ربما تحصل مفسدة فإنه يعني الأولى تركها. كان مثلا يعني تؤذن بأذان الترجيع ربما أحدث للناس فتنة وغير ذلك أنواع يعني اختلاف القراءات ونحو ذلك، فينظر فيه، هذه تحتاج إلى فقه الفتوى أو ما يسمى بفقه الفتوى. القسم الثالث السنة التقريرية. ما معنى التقرير؟ قال هو ترك الإنكار على فعل فاعل، ترك الإنكار على فعل فاعل. التقرير بمعنى الموافقة، بمعنى الموافقة، وهو ترك الإنكار على فعل فاعل. الفعل طبعا يشمل القول ويشمل الفعل، يشمل القول ويشمل الفعل. القول يعني مثل النبي عليه الصلاة والسلام لما قال للرجل الذي يقرأ قل هو الله أحد، النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليه وهذا قول، تمام. وكذلك الذي دخل في الصلاة وذكر نوعا من أنواع استفتاحات الصلاة لم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، هذه كلها إقرار من النبي عليه الصلاة والسلام. والفعل كأكل خالد بن الوليد وغيره الضبة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا إقرار لفعلهم لأكلهم للضب، فيدل هذا على الجواز، يدل هذا على الجواز. وطبعا السنة التقريرية حجة عند جمهور أهل الأصول، في خلاف ضعيف، والصحيح أنه حجة، الصحيح أنه حجة. والله عز وجل يقول يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يقر على أمر منكر، لا يقر على أمر منكر صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة، ورقم وأنا ما رقمت حتى نضبط ترقيم المسائل. المسألة الثالثة السنة في بلوغها للناس طريقان، السنة في بلوغها للناس طريقان. الطريق الأول عالم بذلك منه بالمباشرة، أي من النبي صلى الله عليه وسلم بالمباشرة، يعني سمع النبي صلى الله عليه وسلم أو رأى فعل النبي عليه الصلاة والسلام أو شهد تقرير النبي عليه الصلاة والسلام، واضح؟ الطريق الثاني من تصل إليه السنة بطريق الخبر، من تصل إليه السنة بطريق الخبر. طبعا الطريق الأول خاص بمن؟ بالصحابة، الطريق الأول خاص بالصحابة، الطريق الثاني من بعد الصحابة أو من لم يشهد ذلك حتى من الصحابة، لأنه ليس كل الصحابة كانت السنة تأتيهم من باب المشاهدة والمباشرة، بل بعضهم تأتيه من باب الخبر. فالنوع الثاني من تصل إليه بطريق الخبر طبعا عن المباشر الذي رأى النبي عليه الصلاة والسلام أو سمع النبي صلى الله عليه وسلم أو حضر إقرار النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: وهذا الطريق يتفاوت في قطعيته، أي في الحكم بصحته وقبوله، يتفاوت طريقه طبعا ينقسم إلى أحاد متواتر سيأتي، لأن الخبر يدخله الصدق والكذب لابد أن يزاد لذاته، لأن الخبر يدخله الصدق والكذب لذاته طبعا لذاته حتى يخرج الخبر الذي لا يحتمل الصدق أو لا يحتمل الكذب باعتبار المخبر به وطبعا بناء على ذلك العلماء أصبحوا يفصلون فيما يتعلق بالسنة والأخبار. هذا المبحث لا يبحث في القرآن، هذا المبحث لا يبحث في القرآن، لأن القرآن قطعي الثبوت. القرآن ماذا؟ قطعي الثبوت. أما السنة فمنها ما هو قطعي الثبوت ومنها ما هو ظني أو غير ثابت أو غير صحيح. لذلك السنة تخالف القرآن في هذه الجزئية، أن القرآن كله قطعي الثبوت، فلا يبحث في سنده ومن روى هذا القرآن وكذا، هذا لا يبحث فيه، لأن القرآن قطعي الثبوت، وإنما يبحث في قطعية الدلالة، إنما يبحث في قطعية الدلالة. المسألة الرابعة: أقسام السنة من حيث الإسناد أو من حيث وصولها إلى الناس، كلها يعني عناوين صحيحة. الخبر ينقسم إلى تواتر وآحاد، إلى تواتر وآحاد. إذن الخبر أي السنة تنقسم إلى قسمين: سنة متواترة وسنة آحاد. أما القسم الأول فهو الخبر المتواتر أو خبر التواتر، جعل له مباحث. المبحث الأول في تعريفه قال: فالمتواتر أخبار جماعة، أخبار أو إخبار جماعة لا يمكن تواطؤهم على الكذب، لا يمكن تواطؤهم على الكذب. هذا هو الخبر المتواتر، جماعة مجموعة من الناس تروي خبرا لا يمكن أن يكون هذا الخبر كذب. وهذا طبعا يشمل جميع الأمور، يعني شرعية وغير شرعية. إذا قالوا لك في يعني مدينة مثلا في تركيا تسمى أنقرة، أنت لا ذهبت ولا ولا ولا رأيت ولا كذا، هل تصدق هذه الجماعة ولا ما تصدق؟ هذه أخبار، كم عددهم؟ الله أعلم، كثير. كانوا يذكرون يعني أمثلة، كانوا يسمعون بالصين ولا يرون الصين، لكن هل يشك أحد في وجود الصين؟ لا يشك أحد في وجود الصين ونحو ذلك من الأخبار. أقصد أنها شرعية وغير شرعية. المبحث الثاني في شروط التواتر. التواتر حتى يكون التواتر صحيح لابد من توفر ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون إسناده إلى محسوس. إسناده يعني إسناد الخبر، يعني الخبر يكون عن أمر محسوس، كسمعت أو رأيت أو شممت وهكذا. لا إلى اعتقاد، لا إلى اعتقاد، يعني يكون الخبر منقول عن طريق أحد الحواس، رأيت سمعت وهكذا. هذا الشرط، الشرط الأول. الشرط الثاني استواء الطرفين والواسطة في شرطه، والمقصود كمال العدد، كمال، كمال العدد، لأن التواتر، التواتر له طرفين وله واسطة، له طرفين وله واسطة، فلا بد أن يكون العدد في الطرفين والواسطة مستوٍ، يكون في الطرفين والواسطة مستوٍ. لذلك هذا لا يمكن، يعني غالبا لا يمكن وجوده في مثل القراءات العشر، القراءات العشر تجد أن القراءة عن نافع مثلا، نافع واحد ثم تواتر، ثم تواترت القراءة، تواترت القراءة، لكن هل هو مستوي في طرفيه ووسطه؟ ليس مستوي طبعا. والعدد ذكر فيه خلاف، لا نريد أن ندخل في الخلاف الذي لا طائل من تحته، لا يشترط عدد معين في التواتر، إنما يكون جماعة كثيرة، كم؟ من 2 إلى 70 أقوال يعني، لكن كل هذا لا دليل عليها، جماعة كثيرة لا يمكن تواطؤها على الكذب، ولا ندخل في ذلك، إلا أنه قال والصحيح لا ينحصر في عدد، يعني التواتر لا ينحصر في عدد معين، إنما هو جماعة لا يمكن تواطؤهم على الكذب. طيب، هو طبعا العدد هو الثالث، العدد هو الثالث، إذن شروط التواتر 3، إسناده إلى محسوس كسمعت أو رأيت. الثاني أن يكون العدد في الطرفين والواسطة عدد تواتر. العدد، الشرط الثالث العدد، أي كمال، كمال العدد، أن يكون العدد عدد لا يمكن أن يتواطأ على الكذب، هذا هو شرط التواتر. طيب، المبحث الذي يليه في التواتر، دعونا نجعلها يعني مباحث في التواتر، المبحث الأول في التعريف والثاني في الشروط، والمبحث الثالث، المبحث الثالث يقول وكذلك يحصل بدون عدالة الرواة وإسلامهم لقطعنا بوجود مصر. المبحث الرابع لا يشترط العدالة والإسلام في نقل التواتر، لا يشترط العدالة والإسلام في نقل التواتر، يقول لقطعنا بوجود مصر وغيرها من البلاد. المبحث الرابع قال ويحصل العلم به، ما الذي يفيده التواتر؟ ما العلم الذي يفيده التواتر؟ قال ويحصل العلم به ويجب تصديقه بمجرده. العلم، العلم يحصل بالتواتر، يحصل بالتواتر ويجب تصديقه بمجرده، يعني بمجرد ثبوت التواتر، يعني التواتر يفيد العلم، التواتر يفيد العلم، التواتر يفيد العلم. طيب، ذكر يعني الخلاف عند بعض العلماء في العلم هل هو ضروري أو نظري، يعني لا طائل كبير من وراء هذه المسألة. ننتقل إلى القسم الثاني وهو الآحاد، خبر الآحاد. الآحاد جمع أحد، كأجل جمعه ماذا؟ أجل، جمعه أجل، وتعريفه ما لم يتواتر. الآحاد، خبر الآحاد هو الذي لم يبلغ مبلغ التواتر، الذي لم يبلغ مبلغ التواتر. المبحث الثاني ما الذي يفيده خبر الآحاد؟ اختلف العلماء هل خبر الآحاد يفيد العلم أو يفيد الظن، هل يفيد العلم أو يفيد الظن؟ طبعا على أقوال ثلاثة. القول الأول قال لا يحصل به في إحدى الروايتين لا يحصل به العلم، وهو قول الأكثرين ومتأخري أصحابنا. وأخرى بلى، وهو قول جماعة من أصحاب الحديث والظاهرين، يعني يحصل به العلم. والثالثة قال إن احتفت به قرائن دالة على صدقه أفاد اليقين، وإلا أفاد الظن. بعضهم يقول كحديث الشيخين، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الراجح أن خبر الآحاد إذا احتفت به قرائن دالة على صدقه أفاد العلم يعني اليقين، وإلا أفاد الظن، وإلا أفاد الظن، وإلا أفاد الظن. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طبعا بعض الناس قد يقول العلم الضروري والنظري. العلم الضروري ما لا يحتاج إلى تأمل، الذي لا يحتاج إلى تأمل، والعلم النظري ما يحتاج إلى تأمل. تفضل. القول الأول لا يحصل به علم، يعني يحصل به ظن؟ يحصل به ظن، نعم. طبعا يقولون المفهوم في المتون مقصود، المفهوم في المتون مقصود. يعني مثلا في درس جام مر معنا في الزاد، ولا تنجس ميتة آدمي بالموت، هذا مفهومه أن ميتة غير الآدمي تنجس، ميتة غير الآدمي تنجس وهكذا. فالمفهوم عند العلماء في متونهم مقصودة، لأنها مختصرة والاختصار مطلوب عندهم من باب التسهيل. طيب المبحث الثالث، حكم التعبد بخبر الآحاد أو خبر الواحد. الراجح أنه يجوز التعبد بخبر الواحد عقلا ولا يجب. الراجح أنه يجوز التعبد بخبر الواحد عقلا ولا يجب. والتعبد هذه نقطة. النقطة الثانية، التعبد بخبر الواحد شرعا سمعا. طبعا التعبد بخبر الواحد هذه يعني كلام الأصوليين، يقولون عقلا وشرعا. أما عقلا فالتعبد بخبر الواحد جائز، لكنه لا يجب عقلا، لا يجب عقلا. لماذا؟ لأن خبر الواحد يدخله الوهم والنسيان وكذا عقلا، من باب العقل. أما التعبد بخبر الواحد شرعا فالجمهور على أنه يجب العمل بخبر الآحاد. واستدلوا على ذلك الجمهور بدليلين قطعيين. الدليل الأول إجماع الصحابة في وقائع لا تنحصر على قبوله والعمل به. طبعا ميراث الجدة خبر أحد، ورجوع عمر في دية الجنين لخبر أحد، بل تحويل القبلة كان بخبر أحد، بل إرسال معاذ رضي الله تعالى عنه لأهل اليمن بالإسلام، أرسله النبي عليه السلام لتبليغ شرائع الإسلام. معاذ أحد ولا متواتر؟ أحد. فشرعا يجب العمل بخبر الأحد، يجب العمل بخبر الأحد، وهذا إجماع الصحابة. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم دل هديه على وجوب العمل بخبر الآحاد، فإنه كان طبعا يرسل من يبلغ الدين أحدا. المدينة أرسل لهم من؟ مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه يعلمه. فهذين دليلين قطعيين: أولا إجماع الصحابة، ثانيا هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يأمر بعض أصحابه بتبليغ، ليس حكما واحدا، بتبليغ الإسلام إلى الناس، بتبليغ الإسلام إلى الناس. فهذا يدل على أن العمل بخبر الآحاد شرعا واجب ولا غير واجب؟ واجب. طبعا أنا لن يعني لما يخالف قدرية ولا يخالف معتزلة، أو عفوا لما يخالف قدرية ولا رافضة ولا هنود ولا غيرهم، أنا لا أعتني بمثل هذا، ولا يعني خلوا الهنود في حاله، هنود يعني غير المسلمين، يعني الديانة الهندية اللي كانت موجودة، أو الرافضة لم نتفق معهم على شيء حتى نقول في بعض المسائل التي تتعلق بالإسناد ولا بالرواية. وكذلك يعني القدرية، الخلاف بيننا وبينهم ليس في أصول الفقه، إنما في أصول العقائد. طيب، انتهينا الآن من ما يتعلق بأقسام الخبر من حيث الإسناد، متواتر وآحاد، ويعني يبقى في الدرس الباقي نكمل إن شاء الله، وهي مسائل يعني تعتبر من مصطلح الحديث، نقف على هذا يعني حتى نلتزم بالوقت. يعني الآن اليوم انتهينا قبل الوقت بدقيقتين، يعني باقي من وقتنا دقيقتين، فهذا إنجاز. نقف عندما يتعلق بالرواية. الرواية طبعا لها شروط ولها صيغ أداء وصيغ تحمل وغير ذلك، بما يتعلق بمسائل وأحكام الرواية، هي درسنا بإذن الله. الدرس القادم نكمل ما يتعلق بمسائل أو مباحث السنة، ثم ندخل فيما يتعلق بالأصول وهي المباحث اللفظية. طبعا هذه كلها مقدمات، يعني تحدث ما الدليل، القرآن والسنة، ثم دخل بعد هذا في المباحث اللفظية، وهي يعني البداية القوية فيما يتعلق بأصول الفقه. مثلا أنا يعني قد يقول قائل اليوم سريع وكذا، قضية الآحاد والمتواتر، المنهج كما يعني ذكرت لكم المقصود الفائدة، كونك تعرف أن الحديث آحاد أو متواتر بكل صراحة بكل واقعية، ليس الأمر محسوم. الأخبار المتواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لو قلت أنا أو قلت أنت أو قلنا جميعا أن هذا الخبر متواتر لا يعني كثيرا، لكن عندما يأتي العلماء كان يقول الإمام أحمد رحمه الله متواتر، أو الكتب التي اعتنت بالمتواتر، لأن الأمر مبحوث منتهي، الأمر منتهي. بعض العلماء ألف مثل السيوطي في المتواتر، وبعض العلماء تكلموا عن المتواتر مثل ابن القيم في المنار المنيف وغيره، فالأمر شبه منتهي، يعني الأمر شبه منتهي. فقضية الحديث متواتر أو غير متواتر، الذي تستطيع أن تعمله الآن أن ترجع إلى كتب العلماء وإلى أهل الحديث، فما قالوا إنه متواتر فإنه متواتر، وما قالوا إنه أحد فهو أحد، والسنة أكثرها أحد ولا متواتر؟ أكثرها أحد. المتواتر يعد يعني يعد كحديث المسح على الخفين ونحوها، يعد على يعني في كتب أهل العلم ما هو الحديث المتواتر. لذلك الإطالة والتفصيل فيما يتعلق بالعدد، هل هم 2 ولا 20 ولا 70، كلها يعني ليس هناك منها ثمرة كبيرة. كيف تفعل، كيف تعرف الحديث متواتر أو أحاد؟ تلجئ إلى كتب أهل العلم وإلى الكتب المختصة في ذلك، وتعرف هل الحديث متواتر أم غير متواتر. طيب إذا كان هناك سؤال. والله من باب يعني من باب يعني زي ما يقولوا اتساع الرأي، وقد يكون من باب الاختلاف في الاصطلاح، أن يقول آيات الصفات هي محكمة من حيث المعنى، متشابه من حيث الكيفية، قد يقبل هذا. لكن كما قال ابن تيمية رحمه الله أن ذكر آيات الصفات أنها من المتشابه ما كان يعرف عند السلف، وهذا الكلام طبعا فيه نوع موافقة لمن ينكر الصفات، ويذكرون أمثلة، يقولون مثلا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام لما خلقت بيدي، نصون هكذا أنها من المتشابه. هذا ليس في تشريع، ليس من المتشابه، لما خلقت بيدي، الله عز وجل خلق آدم بيدي، خلق آدم ما الصعوبة؟ ليس هناك صعوبة في فهم هذا المعنى. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ويبقى وجه ربك لله عز وجل وجه، أين التشابه؟ ليس هناك تشابه، لأن التشابه الأصل الذي لا يدرى، لا يفهم معناه، لا يفهم معنى. ولا قضية الكيفية، هناك أمور كثيرة لا تعرف كيفيتها. إذا ذلك يجب علينا أن ندخل كل آيات الجنة وكل آيات النار في المتشابه. تستطيع أن تدرك الجنة كيف هي؟ ها؟ الله يقول أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر، فتخرج النتيجة بمحصلة أن يعني ثلاث أرباع القرآن إذا لم يكن تسعة أشاره متشابه، ولا يبقى من المحكم إلا القليل. حتى كمان إذا أضافوا آيات الوضوء وكذا المتشابه جعلوا من المجمل لا يبقى شيء، لأن بعض العلماء يقول المتشابه هو المجمل، كما مر معنا المتشابه هو المجمل، فيبقى القرآن كله كل متشابه، يعني لا يدرى معناه. هذا ليس صحيحا. يعني واحد يعني أقول له مثلا أنهار الجنة فيها أنهار من ماء، واضح المعنى ولا ما واضح؟ طب أقول له يلا كيف ما يلا صورها لي، يعرف كيفية يعني حقيقة صورتها؟ يعرف ما يعرف؟ أن نقول متشابه؟ ما يمكن نقول متشابه. كذلك الصفات نحن نعرف معناها، لكن كيفيتها معجز، ولا نعطي نفسنا الحق أن نخوض في الكيفية، بل نرى الخوض في الكيفية من البدع التي تعد سوء أدب مع الله جل وعلا. فلا يصح يعني الذي أرى لا يصح بحال، لكن تنزلا من باب الاصطلاح قد يتحمل. ايش فعل ابن عمر؟ اي فعل؟ يعني ما في فعل محدد، يعني افعال ابن عمر بشدة اتباعه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. اي عمر طبعا ابن عمر رضي الله تعالى عنه يعني كان يطلق عليه الاثري، تمام؟ وشهدت له عائشة رضي الله تعالى عنها ام المؤمنين أنه يعني بقي على الأمر الأول، على أمر النبي عليه الصلاة والسلام. فابن عمر رضي الله تعالى عنه شديد، يعني لذلك العلماء يقولون يعني احذر من شدة ابن عمر وتساهل ابن عباس، هكذا يعني كلمة دارجة يعني كانت محل نظر، لكن أنا أضرب مثال، أنا لا أتبنى رأيا، المشكلة هذه تبنى الرأي مشكلة. جاني واحد وما خلوا لا بقي، أنت تعلم الناس أن تهجم على العلماء وأنت وأنت وأنت ما يعني لاحظت اليوم شوية في صعوبة لساني لأنه نشف ريقي تمام؟ المشكلة أنه في لكنة يعني المنصوب يخفض والمرفوع ينصب فأثر علي حتى في قضية النطق. والكتب هذه يعني ما الكتب هذه ما تعجب، يبغون كتب حديث فقط، كتب الأصول وكتب الفقه هذه أمور يعني ما هي ربانية. والله الله المستعان. فالعموم قضية التبني يعني مشكلة، تبني الرأي حتى أحيانا تعرض رأي وكلا يجعلك في وادي. الله المستعان. ففي فرق، أنت تقول الحين واحد ممكن يعني ليس أنتم يسمع يقول والله هذا يطعن في الصحابة، يقول واحد متشدد يقول واحد متساهل، وهذه مشكلة المشاكل. لكن الله المستعان. على العموم ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه يجتهد، تمام يجتهد، لكن كان كثير من الصحابة لا يوافقونه على هذا الاجتهاد. فمثلا طبعا كونك تكون فقيه بكل صراحة، تريد أن تكون فقيها وتفقه الشريعة لا بد أن تكون واضح. قد يغضب من يغضب وقد يرضى، واضح يعني بأدب، تكون وقح ولا معتدي ولا مغتاب ولا. لكن أبو بكر وعمر أعلم من ابن عمر وابن عباس، تمام، والأمر باتباع الشيخين صحيح ثابت، تمام. حديث أبي بكر وعمر وأنهم قدوة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، أمر ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فكونك تتبعهم هذا من المرجحات، فعل عمر رضي الله تعالى وفعل ابنه، فعل عمر أقوى من فعل ابنه، تمام. هذا هو القاعدة، قد تشد أمور لكن هذه القاعدة. فابن عمر له اجتهادات رضي الله تعالى عنه. بعض الصحابة كانوا لا يوافقونه على هذا، منها مثلا عائشة أنكرت عليه أنه يرى النوم في الأبطح سنة. وعائشة أنا أجزم، ما أقول لك قرأت، لكن الذي أجزم به أن حب عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام أعظم من حب ابن عمر للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا الذي أنا أجزم به يعني كعلم، ما عندي آية ولا حديث ولا كلام ولا إجماع، لكن حب عائشة للنبي عليه السلام لا يختلف عليه اثنان. مع ذلك وهي فقيها وكان الصحابة يعني إذا كان علي رضي الله تعالى عنه يرد أحيانا لعائشة، وعلي علي رضي الله تعالى عنه في العلم، فهذا يدل على عظيم علمها رضي الله تعالى عنه. مع ذلك أنكرت على ابن مسعود على ابن عمر أنه كان يرى أن النوم في الأبطح سنة، تقول إنما فعله النبي عليه الصلاة والسلام لأنه أيسر لخروجه، فعل النبي عليه الصلاة والسلام من باب اليسر والتيسير، ليس من باب التعبد. لذلك لو كان الأفضل أنك تنام في مكان غيره أو تعبر ولا تنام ليس هناك تعبد. فالشاهد الخلاصة أن أفعال ابن عمر رضي الله تعالى عنه إذا كانت اجتهادية فينظف الاجتهاد، وللنظر في الاجتهاد قواعد وضوابط يسار عليها، لكن لا يسلم أن كل ما فعله ابن عمر يعتبر سنة على النبي عليه الصلاة والسلام. طيب في بقي سؤال أو إشكال؟ الموعد إن شاء الله في القادم يوم السبت.